السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج أغرب من الخيال، وموقف من المواقف الرائعة الغريبة الرقيقة جدا في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، موقف بيعلم فيه رجال الأمة أمرا في غاية الأهمية. أنا أعني هذه الكلمة، يعلم الرجال طريقة التعامل مع النساء، يعلم الرجال الأزواج طريقة التعامل مع الزوجات، رقة متناهية. أنا أتمنى أن كل رجل وكل زوج يأخذ ولو نسبة من هذا التعامل النبوي الأصيل مع زوجته صلى الله عليه وسلم. زوجة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أخذها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في سفر من أسفاره. دي كانت عادة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلما خرج في سفر، وكان السفر هذا ممكن يكون غزوة من الغزوات، معركة من المعارك الحربية، لا يخرج منفردا، إنما يأخذ زوجته معه في هذا المشوار الصعب والخطير. أحيانا كان بيأخذ زوجة، وأحيانا كان بيأخذ زوجتين في هذا المشوار الطويل. في يوم من الأيام كان خارج مع السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها مع جيش من المسلمين. القضية كانت قضية حربية، وخرجوا في موقع وانتهت الموقع، والجيش راجع تاني إلى المدينة المنورة، فعسكر الجيش في مكان من الأماكن، ولم يكن في هذا الجيش ماء، ولم يكن معهم الماء الكافي. وبعدين قرروا أن هم يغادروا المكان بعد ما استريحوا شوية في طريق عودتهم إلى المدينة المنورة. وهم راجعين لسه خلاص هينطلقوا، السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها اكتشفت أنها فقدت عقدها، العقد اللي كانت لابساه، وقالت رسول الله السلام وهي حزينة أنها فقدت العقد الذي تلبسه. فرسول الله السلام خد قرار غريب جدا، عجيب جدا، أغرب من الخيال. خلى الجيش يستنى، وخلى الحركة الجيش الكبيرة دي تتوقف علشان يبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقعد يدور وما لقوش العقد، فانتظر صلى الله عليه وسلم وصبر طويلا حتى يجد هذا العقد، حتى غلبه النعاس صلى الله عليه وسلم من طول ما بحث، تعب فقعد يريح شوية، حط راسه على حجر السيدة عائشة وهي قاعدة، وهو حط راسه على حجلها فغلب عليه النوم. الناس كل متعطلة عشان بتدور على عقد السيدة عائشة، وكلنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حالة فقيرة للغاية، واكيد اهل بيته برضو في حالة فقيرة للغاية، يعني العقد هذا لا يساوي شيئا من الاشياء المادية، لا ذهب ولا فضة ولا ماس ولا غيره، فتمن المادي مش شيء، لكنه كان قريب إلى قلب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بيمثل لها ذكرى معينة، جالها في ظروف معينة، حب هذا العقد. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبحث لها عن العقد الذي تحبه، ما قالهاش والله ده ملوش قيمة والجيش وهتحرجنا قدام الناس، وما قالش الكلام ده كله صلى الله عليه وسلم، إنما قعد يدور لحد ما تعب، فحب يريح شوية فقعد نام وحط راسه على حجر السيدة عائشة فخدوا النوم. الناس بره بتتكلم بتقول الجيش كله تعطل واحنا معناش مية كفاية عشان بندور على عقد للسيدة عائشة. راحوا لمين؟ راحوا لأبو بكر رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر أبو السيدة عائشة. فراحوا قالوا له: أما ترى ما فعلت ابنتك؟ شفت بنتك عملت فينا ايه؟ الناس ليسوا على ماء، ما نزلناش في أرض فيها مية، وليس معهم ماء، عندنا مشكلة، احتمال الماية اللي معنا تقل فنقع في مشكلة كبيرة، وضاع عقدها فعطلت الجيش بكامله. ورسول الله السلام قلبه رقيق مش قادر يسيبها، وهي حزينة، فقعد يدور على العقد، فألا ترى ما فعلت ابنتك؟ فأبو بكر الصديق اهتم للموضوع وزعل هو كمان، وطلع منطلق على ابنته. فلما راح لقى رسول الله السلام نايم، وبنته قاعدة، ورسول الله السلام نام على حجرها، ومفيش ميه، وهي قاعده صاحيه منتظره ومفيش ميه، مشكله كبيره. فقال لها يعنفها ويلومها بصوت، بس صوت واطي عشان الرسول صلى الله عليه وسلم نايم مش عايز يصحيه، فيقول لها: اما فعلت هذا في الجيش؟ او قد فعلت هذا في الجيش؟ ايه مشكله العقد؟ ليه قلتي له على مساله العقد؟ ما كان ضاع وخلاص مش مشكله. وتقول السيدة عائشة: ولامني وعنفني حتى إنه كان يضربني بيده في خصرتي، يعني بيضربها في جنبها بإيديه من كتر ما هو زعلان منها إن هي عطلت الجيش. فتقول: فلا يمنعني من الحراك، هي بتضرب في جنبها وما بتتحركش، ليه؟ مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق فخذي، هو نايم فوق رجلي، فأنا مش عايز أتحرك لحسن يصحى صلى الله عليه وسلم، وأنا بحبه ومش عايز أصحيه. فقعد مستحملة الضرب اللي بيضربه لها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما تتحركش لحد ما يصحى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للناس: أبشروا أبشروا. أبشروا بإيه؟ نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو في نومه آية التيمم، ولم يكن التيمم قد نزل قبل هذا اليوم. المسلمين كان لازم يتوضوا بمية، ومفيش مية، فالناس معاش مية، فهتخش في حرك كبير جدا، الصلاة اللي جاية هنعمل فيها ايه؟ كان لسه مفيش حكم التيمم. فنزلت آية التيمم ترفع الحرج عن المسلمين، وأنه يجوز للمسلم في غياب الماء أن يضرب بيديه على الأرض، يمسح وجهه ويمسح كفه وخلاص، على كده ممكن يقوم يتوضى. وكان هذا الحكم ليس خاصا بهذه الموقعة وهذه الغزوة، إنما هو حكم عام في كل الأوقات وإلى يوم القيامة. إذا عدم الماء جاز التيمم، فكانت هذه بركة كبيرة، لدرجة أن سيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه من كرام الأنصار، من كرام الأوس، بعد هذا الموقف ذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال لها: جزاك الله خيرا يا بنت الصديق، ليست هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر. آل أبي بكر ما شاء الله أيديهم بيضاء على الإسلام، أبو بكر نفسه طبعا ما شاء الله منفق وعطاء كبير، ووقف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواقف كبيرة، وأول من أسلم من الرجال، وأنفق ماله في سبيل الله، وقاتل إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مواقعه. والسيدة عائشة والسيدة أسماء بنت أبي بكر وسيدنا عبد الله بن أبي بكر، يعني كل عيلة أبو بكر، آل أبي بكر كما سماهم أسيد بن حضير، كلهم بركات على المسلمين، وليست هذه بأول بركاتهم ولا آخر بركاتهم، ليست هذه بأول بركاتكم يا آل الصديق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ملقاش العقد ونزلت آية التيمم، وقرر أنه يمشي وهو طبعا حزين، فأوقف الجمل فوجدوا العقد تحت الجمل اللي هو كان نايم على الأرض، فوجدوا العقد واستراح قلب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعاد الجيش إلى المدينة بهذا الحكم التيسيري. الموقف طبعا أغرب من الخيال، احنا شايفين الموقف ولعل بعضنا يستغرب ويقول يعني عطلنا الجيش كله عشان نلاقي عقد السيدة عائشة. كان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأمور نظرة غير التي ننظر نحن إليها، غير التي نحلل نحن بها أمورنا أو نحلل بها أحوالنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان شايف زوجته في هذا الموقف حزينة وفي قلبها ألم، وعنده صلى الله عليه وسلم قواعد لا تخلف في حياته صلى الله عليه وسلم، يحلل بها الأمور. قد تختلف هذه القواعد اختلافا جذريا وكليا عن قواعدنا، لكن والله يا إخواني لن يستقيم إيماننا إلا عندما يكون هوانا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طريقتنا في التحليل لازم تبقى زي طريقته في التحليل، اسلوبنا في التعامل مع الأمور لازم يكون زي اسلوبه في التعامل مع الأمور، وإن كنا غير مقتنعين وإن كنا لا نرى أن الصواب والحكمة والأفضل في هذا أو ذاك، إلا أننا لن ندخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. كان بينظر إلى الأمر إزاي صلى الله عليه وسلم؟ أولا ينظر إلى الأمر على أنه سرور أدخلته على مسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه في هذا الموقف حزينة، وهو يريد أن يدخل السرور على قلبها، فيبذل قصارى جهده أمامها وأمام المسلمين جميعا ليروا أنه حريص على إدخال السرور على قلب مسلم. انظروا إلى كلماته التي قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعرفنا فيها هذه المعاني الرقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم إلى الناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على نفس مسلم. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على نفس مسلم. ثم يقول: يكشف به عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يقف أو يطرد يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا أو ومن مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته ولئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد ويقصد المسجد النبوي شهرا كاملا. هذه المعاني يا إخواني، أن يسير المسلم في حاجة أخيه، أن يقف المؤمن في حاجة محتاج، واحد عنده كربة، واحد عنده أزمة، واحد عنده جوع، واحد عنده مصيبة، أن يقف المسلم مع هذا في هذه القضية خير له من أن يعتكف في المسجد النبوي شهرا كاملا. هذا الفهم وصل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ففي موقف من المواقف وجد إنسان محتاج في احتياج وكان معتكفا رضي الله عنه وأرضاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمحتاج هذا أراد أن يرفع دينا من عليه، وعبد الله بن عباس يعرف صاحب هذا الدين والرجل حزين، فقال أخرج معك أكلمه، فقال نعم، فخرج معه عبد الله بن عباس، فقال له الرجل أنسيت ما كنت فيه؟ أنسيت الاعتكاف؟ أنت كنت في الاعتكاف، زي تكسر الاعتكاف وتخرج. فقال عبد الله بن عباس سمعت صاحب هذا القبر، هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب، وترقرقت عينه بالدموع، قال لئن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا كاملا. وخرج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقضى حاجة الرجل. هذا كان مبدأ عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومبدأ أراد أن يزرعه في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأراد أن يزرع في قلوب أن هذا المبدأ ليس خاصا فقط بالكوارث الكبرى، ليس بالضرورة أن تكون واقفا إلى جوار أخيك في قضية من القضايا العظيمة الضخمة، قضية من القضايا الهائلة، مات له قريب أو حصلت له أزمة مالية كبيرة أو حصل له جوع مهلك، ليس بالضرورة أن يكون الأمر هكذا يا إخواني، بل قد يكون الأمر قضية عقد بسيط ضاع من زوجتك، فتقف إلى جوارها هذه الوقفة الرجولية وتحاول أن تسعد قلبها وأن تقف إلى جواره وأن تخفف من همها وتخفف من كربتها. نعم كربتها بسيطة بالنسبة إلى الآخرين، لكن هي عندها كربة، فإذا وقفت إلى جوارها فهذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. تحليل الموقف محتاج مننا تدبر أكثر، لكن إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا نحلل في هذا الموقف العجيب، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوقف الجيش حتى يبحث عن عقد زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الضائع في آخر المطاف وجد العقد، لكن ضرب مثل كبير جدا جدا للمسلمين جميعا أن يقفوا إلى جوار المكروب وإن كان كربه بسيط في رأيك أو بسيط في عينك، لكن في عينه هو أمر كبير أحزنه، فيقف إلى جواره الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى تاني في منتهى الروعة، معنى خروج نساء الحبيب صلى الله عليه وسلم معه في عمله. هو خارج إلى قضية خطيرة جدا، خارج في موقعة حربية، فأراد أن يشرك زوجته في همومه، يشرك زوجته في قضايا. ليس هناك منع يا إخواني أن تخرج الزوجة معك في قضية من القضايا المهمة، قضية عمل، مشوار، مسافر، رايح مكان أو آخر، أنك أنت تأخذ معك زوجتك في هذه القضية. أخذ الزوجة هذا يلطف من قلبها كثيرا، ويلطف من العلاقة بينك وبينها، ويضع كل همومك عندها، تبقى عارفة ومقدرة أنت بتعمل إيه، وإيه شغلك، وإيه طبيعة عملك، وإيه الهموم اللي عليك، وإيه القضايا اللي بتيجي قدامك، وإيه العراقيل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها قدامك بيختبرك، وإزاي ممكن تزللها، وإزاي ممكن هي تساعدك أن أنت تزللها، تتكلموا مع بعض، بتاخد رأيها في قضايا، بتاخد رأيك في قضايا، بتضحكوا مع بعض، بتلعبوا مع بعض، جو من الألفة والمحبة حتى في هذا الميدان العسكري. الرسول صلى الله عليه وسلم واخد زوجته معاه في غزوة عسكرية، مش مجرد سفر، مش سفر فسحة، ده سفر مهمة عسكرية خطيرة، ومع ذلك واخدها، وما كانش مرة ولا اتنين، ده كان كل أسفاره صلى الله عليه وسلم وكل غزواته يأخذ معه زوجة من زوجاته أو أكثر من زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم، بيخرج عنها الجو الرتيب بتاع البيت. ساعات المرأة بتبقى قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة، بيطول عليها الوقت ساعة واثنين وثلاثة وعشرة، ويوم واثنين وثلاثة وعشرة، بيبقى عندها نوع من الملل، والملل ده بيعمل لها نوع من العصبية ونوع من الاضطراب، وممكن صوتها يعلى على الزوج، وممكن يحصل مشاكل في البيت، وكل ده مرده لأن هي قاعدة بين أربع حيطان ما بتخرجش. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص انه يخرج زوجته معاه، بيضرب مثل للناس كلها، ومش بس بيخرجها، بيخرجها وبيراعي امورها في هذه الرحله، وبيسعد قلبها وبيطمن على احوالها وبيمشي معاها، وبيعمل ما هو اكثر من ذلك في الملاطفه اللي هنشوف بعض الامثله اليها. الموقف اللي احنا شفناه ده يا اخوانا ما كانش حدث عابر في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانش تلطف زائد في هذا الموقف عندما ضاع عقده عائشه، لانه بينه وبينها تودد معين في هذه اللحظه، لا، دي كانت حياته كلها صلى الله عليه وسلم. عندما سئلت السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها عن حياته في بيته صلى الله عليه وسلم، قالت كان صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، في مهنه اهله، زوجته بتطبخ وبيساعدها في الطبيخ، زوجته بتغسل شيء بيساعدها في الغسيل، يرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخصف نعله، قاعد في البيت يخيط الثوب بتاعه، قاعد في البيت بيصلح النعل بتاعه، قاعد في البيت بيعمل حاجة زوجته بتعملها، كان في مهنة أهله، يعني في مهنة زوجته كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام الحبشة، ناس من الحبشة من جايين إلى المدينة المنورة بيلعبوا بالرماح، بيلعبوا بالحراب، وعندهم فن في هذه الحراب، فخدوا ملعب يلعبوا فيه اللي هو ايه، اللي هو المسجد النبوي، قعدوا يلعبوا في داخل المسجد النبوي، الناس بتتفرج عليهم. السيده عائشه زوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم ارادت ان تشاهد هذه المباراه، هذه اللعبه بين الحبشه، نفسها جت تشوفها، وهي صغيره في السن، وزوجة الحبيب صلى الله عليه وسلم نفسها تلعب هذه اللعبه او تتفرج على هذه اللعبه، فقالت يا رسول الله اريد ان ارى. فالرسول عليه السلام قام واقف على باب البيت وقال لها شوفي من ورايا، ورفع ثوبه حتى يسترها، وقعدت تتفرج ويقول لها يعني انت خلاص الحمد لله استريحت، ولا لسه عايز اتفرج كمان، خلاص خليك اتفرجي كمان، اتفرجي كمان، اتفرجي كمان، لحد ما زهقت السيده عائشه وقال لها خلاص، ورجعت رضي الله عنها وارضاها. فما عندوش مانع ان هو يفرجها على شيء هي بتحبه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما عندوش الرغبه في رؤيه هذه المباراه، لكن هي بتبسط السيده عائشه، خلاص قاعد معايا يتفرج، لحد ما قضت نهمتها واستراحت رضي الله عنها وارضاها وانبسطت ورجعت، قال لها خلاص خلاص. فده سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتي مع السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، مواقف اكثر من ان تحصى. لما كان خرج معاها صلى الله عليه وسلم في مره من في سفر من الاسفار، بعد ما الناس نامت بالليل قال لها ما تيجي تسابقيني، ما تيجي نتسابق مع بعض، نجري مع بعض نشوف مين اللي سبق التاني. فقالت له ماشي نتسابق. خرجوا بعيد، قعدوا ماشيين لحد ما خرجوا بعيد عن عين الناس في الجيش، وبعدين قاموا طالعين جري هما الاثنين من عند خط معين لحد ما نوصل لنقطه معينه، وقعدوا يجروا. السيده عائشه رضي الله عنها سبقته، كانت لسه صغيره في السن وكان جسمها صغير، فسبقته صلى الله عليه وسلم. مرت الايام في غزوه ثانيه بعد كام سنه، وتقول السيدة عائشة وكان قد أرهقني اللحم، تخنت شوية فوزنها زاد، فقال لها تسابقيني، فقالت له أسابقك، فخرجوا للسباق فسبقها صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، فقال لها هذه بتلك، المرة ديت أنا سبقتك بالمرة اللي أنت سبقتيني بيها من كام سنة في سفر سابق. دي كانت حياته صلى الله عليه وسلم. وما كانش الكلام ده بس مع السيدة عائشة أقرب النساء إلى قلبي، إنما كان مع كل زوجاته صلى الله عليه وسلم. لما جات له السيده صفيه رضي الله عنها وارضاها تبكي يوم من الايام، تقول له حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين، تقول لها طبعا صفيه ايضا ام المؤمنين، فحفصه بتقول لها انت بنت يهودي، صفيه بنت حيي بن اخطب، فبتقول لها انت بنت يهودي، فتاثرت السيده صفيه وبكت، فذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له قالت لي حفصه انني بنت يهودي، فقال لها قولي لها أنت عمك نبي وأبوك نبي وأنت تحت النبي متزوجة من نبي، أبوك موسى عليه السلام، أصولك ترجع إلى موسى عليه السلام، نعم حيي بن أخطب أبوك المباشر، لكن أصلك جاي من عند موسى عليه السلام، يبقى أبوك نبي وعمك نبي هارون عليه السلام، وأنت تحت نبي ومتزوجة نبي، فهل أنت كذلك؟ قولي للسيدة حفصة هذا الكلام، أنت أبوك وعمك وجوزك نبي، أنت فقط جوزك نبي، لكن أنا عندي الفخر الأكبر. فقال لها هذا الكلام، فذهبت وقالت هذا الكلام لحفصة لترد به شرف نفسها. وقال في نفس الوقت لحفصة: اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة، ليس هذا الكلام الذي يمكن أن يقال بين الزوجات. أمثلة كثيرة جدا في حياتي صلى الله عليه وسلم. لو أنا قارنت مثل هذه الأرقام يا أخوانا بما يحدث في العالم، تعرفون قدر الإسلام وتعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو خدتوا الإحصائيات تعرفوا أن في روسيا، ودي إحصائيات منظمة العفو الدولية، أنا بتكلمش على إحصائيات جاي من مصدر غير رسمي أو مصدر ضعيف، هذه إحصائيات منظمة العفو تخاطب به الحكومة الروسية أن ترعى حالة الزوجات في روسيا، لأن في امرأة تقتل متزوجة في روسيا كل 40 دقيقة يا أخوانا، كل 40 دقيقة واحدة في روسيا بتقتل والقاتل زوجها أو رفيقها. الكلام ده إحصائيات رسمية. في فرنسا هذه النسبة مرأة كل 3 أيام تقتل في فرنسا على يد زوجها. تكلموا، أنا عندي إحصائيات في هذا المضمار كثيرة للغاية لولا أن الوقت لا يتسع. إحصائيات في سويسرا، إحصائيات في السويد، إحصائيات في ألمانيا، في إنجلترا، في أمريكا، في بوتسوانا، في الصين، في يعني في مشارق الأرض ومغاربها. هذه المعاملة التي يعامل بها الناس أزواجهم أو زوجاتهم، والحال في بلاد المسلمين أحيانا يكون قريبا من هذا الوضع، ولا يختلف كثيرا في المعاملة الغليظة عن على في للزوجات إن خرج الناس أو لم يفهم الناس دينهم وطبيعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. هذه هي طبيعته صلى الله عليه وسلم. والكلام ده على فكرة ما كانش بيسبب له معاناة صلى الله عليه وسلم، إنما كان يزرع حبه في قلب زوجته أو زوجاته صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع زوجته عائشة ويقول له: أنا أعلم متى تكوني غضة علي ومتى تكوني راضية. فقالت: متى؟ يقول: عندما تكوني راضية تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وعندما تكوني علي غضة تقولين لا ورب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طبعا هو رب إبراهيم، هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هي وعشان هي غضبانة فمش عايزة تقول اسمه. فتقول السيدة عائشة له: والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني أنا بحبك برضو نفس الحب، وقلبك قلبي بيكون بينبض بحبك في كل لحظة من اللحظات، لكني فقط أهجر اسمك لأنني أشعر بالغضب في موقف من المواقف. آخر ما أختم به هذه الحلقة يا إخواني وأخواتي، أقول لكل زوج: كل زوجتك كرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعامل زوجاتي، تكن لك كعائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما تطلبش من مراتك أو من يعني زوجتك اللي تعاشت معك سنين طويلة طلبات معينة كان صلى الله عليه وسلم يأمر بها أو كانت تفعلها أمهات المؤمنين دون أن تقوم أنت بما كان يقوم به صلى الله عليه وسلم من أمور الرقة والتعامل والخدمة والرعاية والحماية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.